أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا عليه الصلاة والسلام. أما بعد حبة الفضلة فأسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه الذي إذا أعان أن يعينني وإياكم في هذا اللقاء وفي كل لحظات حياتنا حتى نلقاه. أسأله سبحانه أن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا، وأن يتولاه توفيقا من عنده ثم يتقبله خالصا لوجهه الكريم. فوالله لن يقبل عمل على أرض الله إلا إذا كان يبتغى فيه وجه الله جل في علاه ووافق هدى لله جل في علاه عن طريق سيد الخلق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أحبة الفضلة، كأي لقاء وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه، لن نتعدى هذا الكتاب. والله جل في علاه قد بيّن لنا أنك لو عشت في حياتك كلها والناس كلهم اشتغلوا في كتاب الله عز وجل يستخرجون الكنوز ويستخرجون المعجزات والعظمة التي في هذا الكتاب لمات الخلق كلهم ولا جفت البحار كلها ولا انتهت أشجار الدنيا كلها قبل أن تنتهي معاني كلام رب العالمين جل في علاه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل أشجار الدنيا أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، جفت، ما نفدت كلمات الله، لو جئت مليون بحر والله تجف وما نفدت كلمات الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هناك قضية كبرى خلق الله السماوات والأرض من أجلها، قضية واحدة أكبر قضية في الدنيا، خلقت الجنة لأجلها وخلقت النار لأجلها، بعث الرسل لأجلها، قطع من قطع لأجلها، حرق من حرق لأجلها، عذب من عذب لأجلها. كل آية في القرآن بل كل قصة في القرآن نزلت لأجل هذه القضية، قضية كبرى. أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب لما؟ القرآن حين تقرأه الآن بكل القصص اللي فيه، قصص إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى والنبي عليه الصلاة والسلام وقصة فرعون مع موسى، كل هذه القصص دارت حول قضية واحدة كبرى. إيش هي القضية؟ إيش القضية الكبرى اللي دار عليها القرآن كله؟ هي قضية أن لا تعبد إلا الله. واحد يقول يا أخي معروف هذا التوحيد، لا والله يا جماعة أحوج ما نحتاجه اليوم هذه القضية. قد تعمل طول حياتك ثم تبذل عبادة واحدة لغير الله عز وجل ثم يحبط عملك كله، صلواتك، قيامك، زكاتك، حجك، دعوتك، حضورك للمحاضرات، كل استغفارك، تسبيحك، كله يروح. لا، ما هو أنت ولا أنا حبيب الغالي، لو أن محمد صلى الله عليه وسلم الذي كلنا في ميزان حسناته الذي عانى ما عانى قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، يعني ما أحد تعذب مثل ما تعذب هو في ذات الله سبحانه وتعالى، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه في لحظة من لحظات حياته بذل عبادة لغير الله عز وجل، جلس عند قبر يداهن الكفار ثم دعا أي أحد من دون الله، مهما كان لو ملك من الملائكة أو من أولي العزم من الرسل، أقسم بالله ما يبقى في صحيفة محمد بن عبد الله روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا، ما يبقى فيها ذرة من حسنات. صح؟ يقوله ربي جل في علاه، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه القضية خط أحمر. ولقد أوحي إليك، يقول الله أوحيت إليك، جاءك جبريل وعلمك بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام فقط هو؟ لا، وإلى الذين من قبلك، كل الرسل علم الله موسى وعلم الله إبراهيم وأوحى، وكانت رسالة واضحة ما فيها غبش. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، لو دعوت لحظة في حياتك غير الله عز وجل، لئن أشركت ليحبطن عملك كله، والله ما يبقى حسنة فقط وخلاص وتنتهي، لا، ولتكونن من الخاسرين. يخسر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، وحاشاه لو أنه بذل عبادة من عباد من أي عبادة لغير الله جل في علاه. ماذا قال الله بعدها سبحانه؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يرى الله عز وجل من ينطرح عند القبر، ويرى من يسجد لشخص لبشر، ويرى، ثم قال جل في علاه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وكل من دعي من دون الله تحت الأرض، والله الأرض والسماوات كلها بيمينه جل في علاه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قضية الشرك وقضية التوحيد فاصلة. ذكر الله 18 نبي ورسول، منهم من أولي العزم من الرسل، يعني لو نخلت الكون كله واصطفيت ما فيه إلا 18 واحد لخرج هؤلاء فوق الدنيا كلهم كلها. ثم يقول الله بعد أن مدحهم الصالحين من المحسنين من المؤمنين، قال سبحانه برسالة تهز الدنيا كلها: ولو تتأتي الصاعقة حتى تعلمك وتعلمني إيش معنى التوحيد عند رب العالمين، إيش معنى أن تبذل العبادة لغير الله عز وجل. ولو أشركوا، كل 18 ذوي لو أشركوا ما بيصف منهم واحد في الجنة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وش هي القضية اللي يسقط الدنيا كلها؟ بل يقول ربي جل في علاه: وقالوا اتخذ الله ولدا. كلمة كثير الحين نشوف في لعيبة ناس يشجعونهم، واحد يقول عيسى ابن الله، كلمة تعرف هذه الكلمة، أقسم برب العالمين لو أن الله أذن فقط، أذن للسماوات أن تعبر وأذن للأرض أن تعبر، سمعت هالكلمة من رجل يمشي في الأرض أو امرأة تمشي في الأرض، ثم الله سبحانه أعطى الإذن للسماوات السبع والأراضين السبع أن تعبر وللجبال، أقسم برب العزة والجلال ما يبقى جبل على أصله قائم بعد أن يستسمع هذه الكلمة لو أن الله أذن أن يتفاعل الكون معها. لكن الله ثبت، لأنه هناك يوم ستتقطع فيه وتعبر الدنيا كلها، السماء تنشق والأرض تنشق والجبال تنسف، كل هذا من أجل قضية واحدة كبرى: وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئاً إدا كبير عظيم تكاد السماوات يتفطرن منه. تتقطع السماوات من واحد قال الله عنده ولا جل في علاه. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. ما عاد يبقى بيت على الدنيا، كلها تنشق، وأنا وأنت كل الدنيا تتدمر. وتنشق الأرض وتخر الجبال، تطيح الجبال ما عاد تتحمل. كيف يقول الله؟ الله العظيم له ولدا. وتخر الجبال هدا، كل هذا الدمار يا ربي لما أن دعوا للرحمن ولدا. سبحان الله، والقضية هانت إجماع في قلوبنا. بل لما تكلم وقيل أن عيسى ابن الله وقيل ثالث ثلاثة، قال الله في قرآنه كلام أقسم بالله أن من يقرأه وربع قلبه حاضر أنه ينتفض ما يتعدى الآية. لما قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال الله عز وجل قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد الله إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. من هو هذا؟ أولي العزم من الرسل، رسول كريم، يقول الله أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله سبحانه ولله ملك السماوات. فالقضية اللي هانت إجماعا في قلوبنا اليوم، تلقى من يحط وراء اسم نصراني في الفنيلة حقته، وعادي يحب نصراني ووالي، مع أنه إذا جاب هدف تطلع الصليب. أحبتي القضية كبيرة، وإحنا يا جماعة عايشين. الله سبحانه وتعالى لما غلا من غلا في عيسى ابن مريم قال جل في علاه إن هو إلا عبد. في القرآن؟ إي والله في القرآن قال إن هو إلا عبد. طيب من الذي رفع هذا العبد؟ قال أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. يعني لو ما أنعم الله عليه ما يكون شيء اسمه عيسى ابن مريم. فلا بد أن نعرف من هم خلق الله ومن هو الله جل في علاه. أحبتي القضية اليوم لابد كل واحد الآن ممن يسمعني أحبتي أن يعي هذا الكلام ويحفظه ويطبقه ويدعو إليه. ما جت الدنيا اليوم واحد جاء يعبد قبر، انطرح عند قبر، هذا ما هو ما اسمه؟ انطراحه عند القبر ودعاه عند القبر ما اسمه؟ إذا قال يا حسين يا بدوي يا جيلاني يا عبد القادر، إذا قال هذا الكلام إيش يصير اسمه هذا؟ هل باقي في مع المسلمين؟ والله لو قال أشهد أن لا إله إلا الله مع كل نفس، لأنه قال لكنه ما فعل. هل هذا شرك أو لا؟ سنمر عليها بإذن الله عز وجل، كلها من كتاب الله، وسنفصل بإذن الواحد الأحد في القضية. أحبتي هذا ديني ودينك، لن يبقى لك بعدها شيء. لن نتكلم عن الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصدقات ولا الحجاب، القضية الكبرى اللي إذا سقطت سقط معها دينك كله. واليوم ما جت الدنيا قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله لكنه ما فعل، ما عبد مع الله عز وجل. هو قال لا إله إلا الله لكنه معه ناس، مع الله سبحانه وتعالى أحد. الله قال سبحانه قالوا آمنا بأفواههم، خلاص قال انتهت. لا، ولم تؤمن قلوبهم. فإذا قضية القول إذا كذبها العمل، الأفعال أبلغ من الأقوال. فحينما يأتي رجل ويدعو غير الله عز وجل هذا اسمه شرك. من الذي قاله؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله؟ لا. إذا قلت لك أي أحد قال غير الله ردها عليه ولا كرامة. يقول الله جل في علاه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وأن تشوف الليل ويأتي بعده نهار وتشوف الشمس والقمر ما تتذكر إلا واحد قال ذلكم الله، ذلكم الله ربكم له الملك. له الملك كله. طيب ما في أحد يملك مع الله شيء؟ قال والذين تدعون من دونه، في أحد من خلق الله ما هو دون الله؟ كل خلق الله دون الله، حتى الملائكة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى آل البيت عليهم رضوان الله، حتى كل خلق الله، الملائكة كلهم دون الله. فكل أحد خلقه الله داخل في هذه الآية، تنطرح عند أي كان هذا اسمه من دونه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يقول لك هو الله له الملك، واللي تدعوه من دوني ما يملك قطمير. القطمير هو الغشاء اللي على نواة التمرة، التمرة تأكلها، النواة تزرعها، القطمير ما أحد يبغاه، حتى اللي ما تبغاه ما يملك ولا يقدر يخلق لك إياه، فكيف يكشف الضر عنك أو تحويله؟ كم من الآيات ستأتيك الفتوى الحين صارخة، الفتوى اللي ما يحبونها المشركين، الفتوى اللي ما ينجنون. وأبشركم والله الذي لا إله غيره، بفضل الله عز وجل بعد هذه الآيات اهتدى كثير بفضل الواحد الأحد من هذه الأديان المخترعة الجديدة اللي تأمر الناس بدل من أن يتوجهوا لرب العالمين الذي فوق السماء يتوجهون إلى تحت الأرض. كمل. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. عقل، ربع عقل، وأن تصدق بهذه الآية والله ما تذهب لغير الله في دعائك، لأن الله قال لك ما عنده قطمير إلا إذا كنت تكذب الله عز وجل وحاشاك. ماذا قال الله بعدها؟ قال إن تدعوهم، شوف التفصيل وكل شيء فصلناه، إن تدعوهم، ما الذي يحصل يا رب؟ شوف في النجف في كل مكان، ما الذي يحصل؟ إن دعوناهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. تصدق الله؟ والله أصدق الله أنهم ما يسمعون ولو سمعوا، يعني يقول لك لا يسمعون، ولو سمعوا، يعني في أحسن أحوالهم، يعني سمع الكلام الدعاء وطلعت وسمعها أحسن أحواله، هل ينفعني بشيء؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني خسارة ورا خسارة ورا خسارة، ما انتهت الآيات، بقي موقف يوم القيامة، هذه الخسائر كلها فوق الأرض، باقي خسائر إذا دكت الأرض دكا دكا. ويوم القيامة سيخرج الله من دعا ومن دعي ويحشرهم جميعا، وسيسأل هؤلاء ويسأل هؤلاء، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سبحانك. فسيخرج الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمام الناس كلهم بيشوفونه، وسيخرج الحسن والحسين عليهم رضوان الله، وسيخرج كل من دعي من دون الله، وسأفصلها لك بإذن الله بكتاب الله وحده وحده. ثم يقول الله عز وجل لهؤلاء تكلموا، ويتكلمون ويقول لهؤلاء تكلموا، وين هذا التفصيل؟ في سورة يونس، يقول الله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا كلهم، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم. وقف مكانك، لا تتحرك، لن تحاسب الآن، لن تمضي على الصراط، مكانك. لما يا رب جل في علاك؟ ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. هؤلاء ليسوا أصنام، سترى الآن يتكلمون، يعني بعض الرافضة حاول يرد على هالكلام، جاء قال الله هذول أصنام. كمل حبيبي الغالي. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم. المكفو هنا واللي أشركوا هنا، من دعا هنا ومن دعي هنا، فزيّلنا يعني فرقنا بينهم، هؤلاء هنا وهؤلاء هنا، فزيّلنا بينهم. تكلم يا من دعي، يا من دعيت من دون الله. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. شلون؟ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. والله ما كنا ندري، ما نسمع دعاءكم، ولو سمعنا ما استجبنا لكم، لكن كنا عن عبادتكم غافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. هو المولى سبحانه، وضل عنهم ما كانوا يفترون. راحت كل الكتب اللي كانوا يضحكون على أممهم وأتباعهم فيها أن يعبدون غير الله. هذا الموقف ذكره الله في سورة فاطر، قال لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون. أي يجحدون، يجحدون كل من دعاهم من دون الله، يكفرون. الكلمة اللي بعدها حط تحتها مليون خط لأنها فتوى. يكفرون بماذا؟ بذنبكم، بعملكم، بتقربكم، باتخاذكم الوسيلة؟ لا، يكفرون بشرككم. في فتوى أوضح من كذا يا جماعة؟ ما ذكر الله أنهم عملوا إلا بس أنهم دعوا، فقط دعوا، تدعوهم. قال بشرككم، ماذا قال بعدها جل في علاه؟ ولا ينبئك مثل خبير. لا تدور الفتوى عند غيري. قال بعدها يا أيها الناس أنتم الفقراء، ليس لمن تحت الأرض ولكن لمن فوق السماء جل في علاه. ثم في سياق الآيات بعدها بآية عشان نرد على اللي قال أن هذه أصنام، لا كمل، أصلا يكفرون بشرككم يعني يجحدك، الصنم ما يجحدك. قال سبحانه بعدها وما يستوي الأعمى والبصير. ده خطاب عقلي، يا أخي أنت قدامك أعمى وقدامك بصير، وتبغى واحد دلك، تروح لمين؟ للبصير. كمل، ولا الظلمات ولا النور. عشان كذا أنت مركب أنوار في بيتك لأنها ما يستوي، فعقلك يعرف يفرق بين الأشياء المتضادة. الثالثة ولا الظل ولا الحرور. ولما جيت تركب وتوقف سيارتك عندك ظل وعندك شمس، تروح للظل. عقلك هذا اللي يميز بين الأشياء، يا من اتبعت هذه الأهواء، عقلك اللي يميز بين الأشياء. خذ الصاعقة اللي بعدها، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أنت عندك واحد حي بشر وواحد ميت بشر، تروح للحي ترجو منه لأنه حي واللي مات مات، فكيف ما يفرق عقلك اللي يفرق بين الأعمى والبصير والظلمات والنور، ما يفرق بين أن تدعو ميت تحت الأرض وتدعو من وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم سبحانه. قال الله بعدها إن الله يسمع من يشاء، عشان كذا في ناس يهتدون منهم، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. من الذي علمنا الحين هذا شرك؟ الله جل في علاه. يقول لك قائلهم خلاص والله ما عاد ادعو مع الله سبحانه وتعالى ما دام شرك انتهت، لكن نتخذهم يقربوننا الى الله زلفى. ايضا القران يرد كلام ربي جل في علاه، ولا ياتونك بمثل، خلي يقول اي شبهه، الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. يقول لك يقربون الى الله عز وجل زلفى. خذ أول سورة الزمر، يقول سبحانه إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق. بتجي معنا كثيرة كلمة الحق، ما في إلا حق واحد، الكذب والباطل كثير، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لماذا يا ربي أنزلت إلينا هذا الكتاب بالحق؟ فاعبد الله. كثير يعبدون الله، لا، أنت أعبد الله بطريقة مختلفة كما جاء القرآن بها. فاعبد الله مخلصا له الدين. ليش في ناس يعبدون الله غير مخلصين له الدين؟ نعم، اقرأ الآية اللي بعدها. والذين اتخذوا من دونه، وكل خلق الله دون الله، اتخذوا من دونه أولياء. إيش؟ إيش مقعدك عند قبرة تدعوه من دون الله؟ ما نعبدهم. جل إيش مجلسك عند قبرة تدعوه؟ ما نعبدهم. يقول والله ما أعبده. طيب إيش قاعدك قاعد تدعوه من دون الله؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حجتهم اليوم صح؟ كم من الآيات؟ ما في آيات التوحيد والشرك تأتي خط أحمر بعدها خط أحمر مباشرة، ما يجي والله ما ندري إيش الحكم في القضية، لا. قال سبحانه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون. أعطنا يا رب الحكم جل في علاك. إن الله لا يهدي من هو كاذب. قل ما قلت لنا في القرآن رح ادعهم عشان يقربونك؟ افتح من الفاتحة للناس، وين الآية؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب، كذب وكفر وشرك. يعني يا جماعة إيش الدين هذا؟ والله إن اتبعت هذه الأديان تقع في كفر كفار وكذب كاذب، ويكفرون بشرككم، هو شرك. يقول لك لا، بس تنكر الشفاعة هم يشفعون لنا عند الله. خذ حبيبي الغالي في سورة يونس، يقول سبحانه: ويعبدون من دون الله. طافت علينا صح الكلمة الأولى، اسمها، شوف الصراحة والوضوح في القرآن، يقول الله ويعبدون، يعني يقول لك ما هي عبادة هذه، يعني نتقرب شفعاء. الله يقول عبادة وهو الذي سيحكم، يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا وما لا ينفعهم. وإذا قلت له ليش؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني نيتهم زينة يا جماعة صح؟ يقربون إلى الله، شفعاؤنا إلى الله، لكن شوفوا الحكم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم وما هو عارف وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل جماعة رد، قل أتنبئون الله بما لا يعلم. يعني أنت تعلم الله شيء ما يعرفه الله وما علمه الرسل كلهم؟ يا جماعة هذا افتراء على الله. يقول الله لو أعلم أنه أنا أريد أنهم يتخذونهم شفعاء ذكرتها في القرآن وعلمت الرسل يعلمونهم الناس، ترى ما في جنة إلا عن طريق الرسل، صح يا جماعة؟ يقول الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. تخترع شيء جديد، يعني نسي الله عز وجل. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض خذ الصاعقة. سبحانه، نهاية الآية، سبحانه وتعالى عما يشركون. خطوط حمراء، يعبدون في البداية أحمر ويشركون في النهاية، يعني ترى وإن قال لك أنا يقربني إلى الله فهو مشرك. واضح يا جماعة؟ وضحت الخطوط الحمراء هذه؟ طيب الأولياء هؤلاء من هم؟ أصنام ولا قد يكونون أحسن الناس؟ خذها حبيبي الغالي في كتاب الله عز وجل. الولي هذا الذي يتخذونه من دون لاعبين على ربعهم يا جماعة. أسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء الصراط. يقول له الأولياء المقصود فيها هؤلاء الأصنام. لا يا حبيبي، والله هي القضية التي بدأت السماوات والأرض لأجلها وخلق الناس لأجلها، هي القضية التي ستضج ساحات القيامة يوم العرض الأكبر على الله عز وجل. كل واحد يسأل عن هذه القضية، يقول الله سبحانه وتعالى، يأتي الله بالملائكة ثم واحد واحد يسألهم، يقول جل في علاه، موقف رهيب، كل الأسئلة على قضية واحدة فقط، أن من تعبد أنت؟ تعبد مخلوق أنا خلقته أم تعبد الله عز وجل الذي خلق الخلائق كلها جل في علاه؟ يقول الله جل في علاه: ويوم يحشرهم ويوم نحشرهم ثم نقول للملائكة. أولياء ملائكة، ما عصوا الله ولا أمر، ما هم أصنام. ماذا يقول الله للملائكة؟ أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون. تصف القضية، ما فيه إلا واحد جل في علاه يسأل الله كل الناس، فيسأل الملائكة يقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعترف الملائكة، سقط كل هؤلاء الذين اتخذوا الملائكة أولياء، الملائكة تبرأوا قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنين. فاليوم جاوبوا خلاص، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض، الملك لله والأمر والملك يومئذ كله لله جل في علاه، لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ويقود للذين ظلموا ونقود للذين ظلموا مأواكم النار. فقط الملائكة؟ لا، حتى عيسى بن مريم جل جلال الله الذي أرسله بالحق، يقود الله عز وجل، موقف رهيب، الناس تسكت ما فلا تسمع إلا همسة، يسأل الملائكة خلاص انتهى الموضوع. جيء بعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت لهم أن أحد يستحق العبادة معي؟ قال: سبحانك. تسقط كل المعبودات من دون الله عز وجل. سبحانك، ما يكون لي العبد عبد والله الخالق المعبود هو وحده المعبود جل في علاه. سبحانك، ما يكون لي، هذا من أولي العزم من الرسل يقول: ما يكون لي يا ربي إني أقول لهم ادعوني، ولا أقولوا يا عيسى، لا، بدون يا الله. أجل كيف يكون لمن هم دونه يقولون تعالى ابعدونا وادعوا فلان وفلان؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. العبادة حق لله وحده، إن كنت قلته فقد علمته. سبحان من يفصل بين العبد والمعبود والخلق والخالق جل في علاه. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم، أجل من وين جاءت التحريفات هذه؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أنا عبد وأنت الآمر وأنا المأمور وأنت الخالق وأنا المخلوق. أحبتي إن لم تصف القضية في قلبي وقلبك اليوم سنراها عيانا يوم القيامة. كل الملائكة والرسل يرجعون إلى مكانهم الطبيعي، هم أفضل خلق الله نعم، لكنهم لا يعبدون من دون الله ولا يشركون مع الله. الله جل في علاه لا يرضى. أعظم ذنب يعصى به الله عز وجل أن تتخذ مع الله أحدا في دعائك، في أي عبادة من العبادات. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سبحانك. إذن الأولياء ما هو شرط أنهم أصنام، واضح يا جماعة؟ قد يكون ملك مقرب، قد يكون رسول مرسل. القاسم المشترك أن الله جل في علاه لا يرضى. العجيب في الأمر أن هناك من ضحك عليه، أسأل الله أن يوقظه قبل أن يأتي يوم الفصل والعرض الأكبر على الله عز وجل، ضحك عليه حتى يوم القيامة يحلف عند الله أنه ما هو مشرك. تذكرونها أحبتي في كتاب الله؟ يقول الله جل في علاه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. اللي عبيتوا الكتب وعبيتوا عقول الضعفاء بعبادتهم، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. موقف سكوت ثم يتكلمون، فينقل الله لك كأنك تراه بالصوت والصورة: ثم لم تكن فتنة، يعني لم يكن جوابهم على هذا الفتنة وهذا الاختبار، إلا أن قالوا والله ربنا، يحلف بالله، والله ربنا ما كنا مشركين. انظر، الله يقول انظر، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. وما كذب على الله، هو كذب على نفسه، ولا الله عز وجل بين له في القرآن ما قال له اعبد غيري. لو فتح لك القرآن يوم القيامة وقيل تعال أعطني أي آية في القرآن تبين لك أنك تدعو مع الله أحدا وأقبلك، أو أن هذا غير شرك. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الملائكة تبرأت، وهؤلاء الذين دعوهم من دون الله تبرأوا منهم، وعيسى عليه السلام تبرأ من أتباعه، والكل تبرأ من كل من دعاه من دون الله عز وجل. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. قالوا هذول يوم القيامة آل البيت عليهم رضوان الله بيجون يطلعوننا من النار ويدخلون الجنة، وهذا والصوفي يقول وهذا كل يقول. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. خذ الجواب من العظيم الوهاب جل في علاه: كلا. إذا قال الله كلا